أنه بعد الدعاء في الوضوء يرفع بصره إلى السماء. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خير شمس اسكنه في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال لا تصفون أذناب خير شمس ضبط عندك شمس تكلم عليها هو بإسكان الميم وضمها بس نعم مثل خير الشمس وصفة بالشمس. قال وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم لا أيدي. بس المراد الشمس وصفها بالشمس أذناب الخيل يعني تتحرك هكذا كانوا عند السلام إذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يشير بيده قال ما لي أراكم كان الخيل الشمس يعني بيده. لا حاجة له اسكنوا يسلم ويده على ركبته السلام عليكم ورحمة الله أما يشير بيده كان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بيده هكذا فقال ما لي أراكم كان خيل الشمس تتحرك وتضطرب اسكنوا في الصلاة ورآهم متفرقين قال ما لي أراكم عزين يعني متفرقين ما تكلم كلمة الشمس خير الشمس ما تكلم هنا قال كانوا يشيرون عند السلام من الصلاة بأيديهم يمينا وشمالا وتشبيه أيديهم بأذناب الخيل الشمس تشبيه واقع فإنها تحرك أذنابها يمينا وشمالا إيه بس وصفها بأنها شمس خير الشمس ما تكلم أصلا نعم تفضل قاموس يعني شوف ها يراجع نعم بعد السلام لا لا تبقى على حالها نعم. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خير شمس اسكنوا في الصلاة. قال نعم. ثم خرج شمس وشمس وجهان نعم ما كان أذناب خير شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا وقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال لا تصفون كما تصف الملائكة كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. نعم وفيه مشروعية اتمام الصف الأول في الأول ومشروعية المراصة في الصف كما تصف الملائكة عند ربها في أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام هكذا صفوفهم يتمون الصف الأول فالأول ويترصون في الصف. نعم تصفوا عند ربها. نعم قالوا التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها خير إيش خير إيش هذا ما جاء بجدي هذا كلام النوع هذا وش يقول هذا خير إيش خير إيش شمس قال بإسلامي وضمي إيه وهي وهي التي لا تستقر يعني يحتمل أنها الخيل الشمس التي تتحرك وما عداها الخيل التي الشمسية التي لا تتحرك محتملة أن الحركة خاصة بالخيل الشمس لكن تسميتها بالشمس يعني وجه تسميتها نعم هل يعني تكون في الشمس أو أنها نعم فرآنا عزين يعني متفرقين في الحلق كأنهم ايش فرانا عزين ثم خرج علينا فرانا حلقا فقال ما لي اراكم عزين متفرقين يعني يجتمعون في حلقه واحده تكلم عليه الشارع قال اي متفرقين جماعه جماعه وهو بتخفيف اثنان جماعه جماعه جماعه ايه وهو بتخفيف الزاي الواحده على هم قطعا عن اليمين وعن الشمال عزين قال عزة معناه النهي عن تفرق الامر بالمسلم نعم يعني إذا كان في المسجد ما يكون جماعات من الحلقات تكون حلقة واحدة يكون عدة حلقات في الوعظ مع حلقات القرآن شيء لكن إذا كانت يعني وعظ أو دروس تكون حلقة واحدة قد يقال إذا كانت العلوم متعددة كل حلقة علم نعم. وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه